سكت لما بتلوح الثيبه لما بتلوح الثيبه لما بتلوح الثيبه يا محلى الخضرا يا ما كل مره بيروح رام اشواق نيران So that. بحبهم هجروني واللي بحبهم هجروني فارقتهم عالصرا الاثنين صبح الثلاثة وحاشوني